الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أشرت في الحلقة السابقة إلى حلف الفضول وما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه عقد في دار عبد الله بن جدعان أحد مشاهير قريش وكرمائها، وهو عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ضرب العرب بجفنته المثل، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشية الأسدية رضي الله عنها، وكانت بلغت من السن نحو 40 سنة وكانت ثيبة، وأمها هي فاطمة بنت زائدة بن الأصم، والأصم اسمه جندب ابن هرم ابن رواحة ابن حجر ابن عدي من بني عامر ابن لؤي. وكانت خديجة ذات مال وجمال وحسب وشرف في قريش، وقد وهبها الله تبارك وتعالى عقلا راجحا ظهر أثره عندما نزل الوحي أول مرة بغار حراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقد كان كل شريف من أشراف قريش يتمنى أن يتزوجها، لكن ما أعد الله تعالى لها من منازل الشرف والسعادة والكرامة جعلها لرسول الله سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أثر أنه لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: إني قد رغبت فيك لحسن خلقك وصدق حديثك. وقد كانت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العون قبل البعثة النبوية وبعدها. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة. وكانت قد تهدمت بسبب حريق أو سيل، وكانت رضما فوق القامة، فأرادت قريش تجديد بنائها ورفعها وتسقيفها، فنقضوا ما كان قد بقي من بنائها حتى ظهرت لهم أسس قواعد إبراهيم عليه السلام كأسنمة الإبل. وقد اتفقوا ألا يدخلوا في بنائها إلا كسبا طيبا، وتعاونت قريش على بنائها، وكان الرجال ينقلون الحجارة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل مع عمه العباس الحجارة لبناء الكعبة من أجياد. وقد رفعوا بنيان الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن، فأرادت كل قبيلة من قبائل قريش أن تستأثر بشرف وضع الحجر الأسود في مكانه حتى تخاصموا، ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل للمسجد من باب بني شيبة، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحوا ورضوا به وقالوا هو الصادق الأمين. فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا، فلما أتي أخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب. وأمرهم أن يرفعوه جميعا ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبنى عليه. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام